أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. نعم. لسعيها راضية. الله الله الله. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. نعم. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ ناعمة. الله الله الله. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. اللهم صل على روح النبي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء